وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات بصوت القارئ الشيخ محمد الليثي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع

كما تقولون تدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتبتغوا فضلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Thank you. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى من كان يريد يصلاها مذموما مدحورا نمدها Thank you. فلا تقل وما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا رب ارحمهما Oh, صدق الله.